على أسواله أمضي أبو الضريب وآل كل أزواجه وذريته كل الصحابة لكل أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقبلنا ولا تمتنا خائبين وانصر أمة محمد على كل من يعاديه يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ البغوي رحمه الله تعالى وأدبنا في علومه وعلومكم في الدارين آمين. باب ما يجوز من الاغتباط في الخير. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الصمد الطرابي المعروف بأبي بكر بن أبي الحيثم قال أخبرنا الحاكم أبو الفضل محمد بن الحسين بن محمد بن الحدادي قال أخبرنا أبو يزيد محمد بن يحيى بن خالد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل والنهار. يعني أراد رحمه الله تعالى أن يدخل لنا الحسد الجائز والحسد الغير الجائز. الحسد الجائز وهو يسمى بالاغتباط، يعني إذا رأيت رجلا صالحا سالكا طريق ما جاء عن الله وجاء عن رسوله ومتمسكا بالأخلاق الطيبة فتحسده على ذلك وتقول يا ربي أوهب لي ما وهبته، فهذا يجوز لك. هذا يسمى بالاقتباس في الأشياء الصالحة. فيقول الرسول عليه الصلاة لا حسد، يعني لا حسد جائز، لا حسد جائزا، لا حسد جائزا، على كوني جائزا، لا حسد يوجد جائزا إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا وسار يصرفه في طاعة الله، أعطاه الله المال وسار يؤدي أولا منه الزكاة، يؤدي الزكاة المكتوبة له ويتصدق صدق التطوع، لأن الإنسان إذا كان عنده 60 ريالا وحال عليها الحول يجب عليه أن يخرج ربع العشر بالمئة 2.5 ريال، نعم، إذا حال عليها الحول وهي في محلها، والمئة فيها 2.5، الزكاة يجب فيها. إذا المال حال عليه الحول وهو في محله يجب عليه، وكان بلغ النصاب يجب فيه الزكاة. فإذا أدى الزكاة وبعد ذلك وفقه الله سبحانه وتعالى لفعل الخير بأن يعطي الفقير ويواسي الضعيف والأقارب وكذا وكذا إلى آخره، نعم، ويبارك الله له سبحانه وتعالى في هذا المال إذا كان هو ينميه بأن يبيع شريفه أو كذا وكذا، ويبارك له الله سبحانه وتعالى لأنه تذكر ما أوجبه الله عليه بهذا المال، والله سبحانه وتعالى لا ينساه بل يبارك له في هذا المال ويجعله هذا المال ناميا من الجهتين: ناميا من جهة كون الرجل صاحبه، نعم، أدى ما أوجب الله عليه في هذا المال وتطوع، والله يبارك له سبحانه وتعالى في هذا المال، نعم. فهذا للإنسان أن يقول يا ربي هذا أعطيته فأعطيني مثله، أعطيني مثله وزده وفي الخيرات وأعطيني كذلك أنا مثله، هذا الحسد جائز. أما إنك تدعو تقول اللهم أفقره اجعله فقيرا، لا، تطلب من الله أنه يداومه على هذه الطاعة، نعم، وأنت كذلك يرزقك مثله وتكون مثله، هذا لا حسد إلا في اثنتين. ورجل آتاه الله الحكمة العلم وهو يعلم الناس، فهذا نحن نقول لك لو كنت أنا مثله لكن دللت الناس على الخير ودللت الناس على ما يجوز لهم وما لا يجوز، نعم، وعلمتهم، لأن هذه القيام بهذه الوظيفة هي قيام الأنبياء العلماء ورث الأنبياء. كيف بإيش ورثوا؟ كونهم يقومون عنه بأداء الواجب، لأن الرسل جاءوا يدلون الناس على ما يصح معهم وما لا يصح، والعلماء نعم يقومون بذلك عن الأنبياء، وخصوصا في أمة محمد، لأنه لا نبي بعد محمد، خلاص الأنبياء تموا ختموا بمحمد عليه الصلاة والسلام، وهو نبي الأنبياء ونبي الرسل ونبي كافة الناس من آدم إلى هذا، هو محمد، والذين جاءوا قبله كلهم يمهدون له الطريق وكانوا لا يأتون للناس كافة، فالكل كل نبي أو رسول يأتي إلى قومه فقط وأما محمد وعد للناس كافة بشيرا ونذيرا للإنس والجن عليه الصلاة والسلام. والرسول الذي كمل الله به سبحانه وتعالى الدين هو محمد عليه الصلاة والسلام. ومما يدل على أن الرسول هو رسول الرسل، الله سبحانه وتعالى أخذ من كل رسول العهد إذا بعث محمد ليؤمنن به، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول لتؤمنن به. أخذ الميثاق ولم أخذ الميثاق عليه؟ إذن محمد نبيه، وما من نبي إلا تحت لوائه عليه الصلاة والسلام. نعم، صلوات الله خاتم الأنبياء. والله تعالى لم يرضى بدين كل الأديان نسخت، ما يرضى إلا بالإسلام، إلا بالإيه؟ إن الدين عند الله الإسلام، أفي غيره؟ يقول أنا باليهودية، قلت لا، بالنصرانية لا، بالمجوزية لا، ما في إلا دين محمد، ما في إلا دين محمد عليه الصلاة والسلام. ولم يبقى أحد يذكر مع الله سبحانه وتعالى إلا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، على المنابر وعلى المآذن في كل بلد من ديار الإسلام في الدنيا كلها، حتى ديار الكفار الآن الحمد لله الإسلام قائم فيها، حتى لندن، حتى أمريكا، يقال أشهد الله أكبر الله أكبر في المآذن في مسلمين. نعم الحمد لله، هذا مما أشاع الله دين محمد وهو الباقي. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره، كل عن سفيان، وأخرجه من طرق من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. يعني هذا الحديث دلنا على أن الحسد الجاهل هو أن تقبض الغبطة، أن تقبض أخاك الذي يفعل الخير أو يعلم الناس، يقول يا ربي اجعلني مثله وزده، زده هو واجعلني مثله، فهذا الحسد جاهل. وأما الحسد غير ذلك فأن تقول اللهم اهلكه ولا تعطيله واعطيني أنا هو الذي أحرمه، لا، بل أنت تدعو له بالخير الذي فعله ويزده وأنت تفعل مثله إن شاء الله. نعم. باب إصلاح ذات البين وإباحة الكذب فيه. وإباحة الكذب فيه، الكذب وإباحة الكذب، كذب يكذب كذبا وكذبا. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، قال أخبرنا حاج بن أحمد الطوسي، قال حدثنا محمد بن حماد، قال حدثنا أبو معاوية عن العمش عن عمرو بن مرة عن سالم هو ابن أبي الجعد عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال عن أنس بن مرة. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة؟ قال قلنا بلى. قال إصلاح ذات البين وفساد ذات البين هي الحالقة. إذا رأيت اثنين من إخوانك المسلمين متخاصمين وصار بينهم الشقاق وكذا وكذا، أو رجل وزوجته، أو قبيلة وقبيلة متخاصمين، أو محلة ومحلة، وسعيت بينهم في الصلح لصلاح ذات البين، لصلاح الأمر الذي سار فسادا بين اثنين أو جماعة أو بلد وبلد، وأنت سعيت بينهم بالإصلاح. حتى لو سعيت بينهم بالإصلاح بالمال يجب علينا نحن إذا زكينا نعطيك من الزكاة، نصرف لك من الزكاة. إذا أنت غريم قلت الذي يحصل بينكم أنا أتحمل، ما حصل بينكم هذه القبيلة تطالب هذه القبيلة بشيء، أو حصل بينهم قدر أو كذا أو كذا إلى آخره، فتقول أنا أتحمل. ونحن يجب علينا أننا نعطيك من الزكاة، نعم نعينك، لأنك أصلحت بين ذات البين، أصلحت بين ذات البين. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح، أراد بفساد ذات البين العداوة والبغضاء، ومعنى الحالقة أنها تحلق الدين، لأن لو بقيوا على أنهم متخاصمين، لو بقيوا على ذلك الحالة، هذه عند الله تسمى الحالقة، ولا لأن الله نهانا عن التفرق، أمة محمد نعم نهانا عن التفرق، وأمرنا أمرنا بالقول وبالفعل. الآن نحن إذا جئنا للصلوات الخمس ماذا نستقبل؟ ما نستقبل في إيه؟ في صلاتنا: وولي وجهك بين المسجد الحرم والكعبة. إذا كنا ننظر إليها الآن نشوفها أمامنا، إذا صلينا لابد أن نجعل وصلي ربك وانحر، اجعل النحر هذه الكعبة نحن نعبدها لا. إنما الله أمرنا باستقبالها، إنما الله أمرنا بإيه؟ باستقبالها. فنحن لما نستقبل الكعبة نعم نحن نمتثل لأمر الله الذي أمرنا بالتوجه إليه. استقبال القبلة ركن من أركان الصلاة، وفيها معنى. ما هو المعنى؟ أنكم أيها المسلمون اجعلوا وجهتكم واحدة، اجتمعوا مع بعضكم واجعلوا وجهتكم واحدة، لا تتفرقوا، واحد يقول يمين واحد يقول شمال واحد يقول يسار، لا، هدفكم واحد، هدفكم واحد ولا تتفرقوا. هذه إشارة، استقبال قبلة فيها إشارة على أن المؤمنون حالتهم واحد، توجههم واحد لا يتفرقوا. فإذا كنت أنت في المسجد الحرام وتنظر الكعبة لابد أن يكون نحرك إليه، فإذا ميلت كده الصلاة غير صحيحة، ميلت كده الصلاة غير صحيحة. وإذا كنت بعيدا عنها تقول: يا جماعة فين الجهة؟ اجتهد في الجهة، فين جهة المسجد الحرام؟ صلي على الجهة، صلي على الجهة، نسأل الله التوفيق. وفيها إشارة إلى الاجتماع وعدم التفرق. استقبال القبلة فيه إشارة من الحكم أننا نتوجه كلنا جميعا لا نتفرق، لأننا إذا تفرقنا العدو اصطادنا، العدو إيه؟ اصطادنا. ولا تفرقوا أنتم، ولا تتفرقوا وتفشلوا وتذهب ريحكم، تذهب قوتكم. شوف المسلمين دحين كيف، واحد كده واحد كده واحد كده، لذلك مجتمع ما انتصروا على أعدائهم. ليه؟ لأنهم متفرقين. لو اجتمعوا مثل ما كانوا أول الزمن السابق لكان الهدف واحد، لكن هذا الرئيس يبغى كده، الرئيس يخالف الثاني، كيف يصير؟ لابد أن يكون خليفة هناك، مجمع واحد نعم وهدفهم واحد. نسأل الله أن يردنا إلى ديننا الصحيح ويجعلنا نعمل به. طيب. ومعنى الحالقة أنها تحلق الدين، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالقة. دب رجع إليكم بعد زمان محمد، دب إليكم يعني جاء إليكم من الدبيب من المشي، نعم دب إليكم داء الأمم السابقة كان بينهم الحسد، فلما جاء محمد والله سبحانه وتعالى أرسله بالدين وأصلح بين القبائل. القبائل كانت هذه القبيلة تقاتل القبيلة دي، والبيت هذا يقاتل البيت هذا، والحارة هذه المحلة حتى في مكة كان الحارة دي تقاتل المحلة دي إلى آخره. لكن لما جاء محمد العرب اجتمعت ساروا هدفا واحد. القرشي مع التغلبي، التغلبي مع بني مع القيسي، كلهم اجتمعوا ساروا كله أصحاب محمد. لا فرق بينهم إلا بالتقوى، لا فرق بينهم إلا بالتقوى، ولا تعصب ولا شيء. نعم. إلى أن جاء بعد ذلك التفرق والعياذ بالله، إلى أن الله سبحانه وتعالى خصوصا في جهة هنا المملكة كانت القبائل تضرب بعضها بعضا، حتى لو جاء واحد من قبيلة أخرى إلى هذه القبيلة وأخذ عود حطب، عود حطب من المحل الذي هو في حدودهم، يحصل بينهم القتل والقتال، وينقتل أفراد من هذه القبيلة هذه القبيلة لأجل عود حطب، لأجل عود من الحطب. ليه؟ لأنه كذا ما جانا واخذ العود الحطب إلا على أنه استصغرنا، استصغرنا ما عندنا قوة وأذلنا. فجاء الرسول عليه السلام لا عصبية في الإسلام، لا عصبية، يقول أنا والله أندلسي لو لقيت واحد أندلسي يتخاصم مع واحد تكروني، يقول لا أنا أنصر الأندلسي أو أنا أنصر المصري من جنسي، ما أنصر على التكروني، هذا أسلم وهذا أنصر بينهم بالحق، الذي معه الحق أنصره سواء كان الحق مع التكروني أنصره أو مع السود مع من قبيلة أنصره. نعم أنصر بالحق. نسأل الله السلام. جاءنا محمد بهذا الهدف عليه الصلاة والسلام. نعم. حتى جمع الناس، وكان الناس بعد ذلك إلى أن جاء في زماننا هذا الذي نحن فيه الحمد لله جاءنا الملك عبد العزيز. كانت القبائل في المملكة السعودية القبائل تقتل بعضها بعضا، وكان الحجاج يأتون ما في كان ما يروح من المدينة إلا حتى ينقتلوا، حتى ينقتل. كانوا الحجاج يجوا هنا يروح المدينة، كانوا البدو يردوه إما جدينا نزل لك ولا ما ها بالسعودي يقدر يسوي الآن يسوي كذا ما يقدروا. الحمد لله شوفنا الحمد لله في المسجد الحرام أنواع متفرقة، مصري ومشامي وحجازي وذكروني، ها كلنا أخوان في محل واحد، كل واحد من محل واحد معنا. نسأل الله أن يديم هذه النعمة علينا وعلى جميع أمة محمد بجميع بلدان المسلمين إن شاء الله. طيب. دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالقة، هي الحالقة تحلق تحلق تحلق من يتمسك بها. نعم. لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، تحلق الدين. روي عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم وسوء ذات البين فإنها الحالقة. ما هي الحالقة؟ هي ذات البين. إيش معنى ذات البين؟ التفرق بينكم، تتفرقوا بينكم. جاء الكفار الكلاب فرقوا بين المسلمين. كانت سوريا كانت نقول الشام، كنا نقول الشام، فين الشام؟ دمشق، لبنان، قسم الثانية قولوا معايا القدس، الرابعة كمان ايه كانت هذه كلها نقول لها ايه شام. الشام، اليمن، حضرموت والجبال حقت اليمن الى هذه المحلات هذا كله يمن. جاء الانجليز قال لبنان لحال لما استعمروا بعد تركيا، قال لبنان لحال حكومة الحالة، فلسطين حكومة الحالة، الشام حكومة الحالة، بيروت حكومة ايه لحالة، جعل عاصمتها ايه بيروت، حتى قسمها اربع اقسام. ليه؟ ليه على عندهم الكفار عندهم قاعدة، فرق تسد، فرق بينهم حتى انت تسد عليهم. إذا قامت عليك يا إنجليز لبنان سلت عليها دمشق، ولا أنت أحسن منهم كيف هذا كده؟ ها يصير هو مبسوط فضلك بين المسلمين ويأتيهم بالتنفير بين بعضهم بعضا. المغرب كان كله كنا نقول المغرب كله المغرب قسموا فرنسا جاءت مع الانجليز جعلوا المغرب والاقصى واحد وليبيا واحدة وتونس واحدة والجزائر واحدة. ليه؟ حتى لو ان عصت عليهم الجزائر سلطوا عليها تونس، لو عصت تونس سلطوا عليها المغرب، لانهم عندهم الكفار عندهم قاعدة فرق تسد، فرق تسد لما نجوم والعياذ بالله. ولا كانوا هو المسلمين كلهم واحدين قريبة واحدة، كان شرق ومغرب والى اخره، ما كنا نعرف التفرقة ولا كان الناس يعرفون التفرقة في هذه المواضيع. لكن هذه الحالة، والرسول نبهنا تنبع عليكم جاءكم ما كانوا عليه في الزمن السابق قبل محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حماد بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم بنت عقبة وكانت من المهاجرات الأول قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس بالكذاب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نما خيرا. يعني الكذب ينقسم إلى قسمين، كذب تؤثم عليه أيها الإنسان، تؤثم يعني تعاقب عليه، وكذب لا تعاقب عليه. والكذب الذي لا تعاقب عليه إذا أصلحت بين فئتين أو بين الزوجة وزوجها أو بين نفرين وصلحت بينهم، يا شيخ والله يحبك، والله يحبك ويذكرك بخير، يكون وما ذكروا بخير. ليه؟ بهذه الإصلاح يجوز الكذب، يجوز الكذب. مثل ما قال سيدنا إبراهيم لما قالوا له هيا يا إبراهيم أخرج معنا إلى الزينة، إلى الزينة يريدون أن يذهبوا إلى الأصنام ويعبدوها، قال إني سقيم، قال إني سقيم، قال إني معنى سقيم يعني وجعان، هو مو وجعان يعني أنا سقيم من فعلكم تعبدون غير الله، يعني فعلكم هذا الذي تعبدون غير الله جعلني سقيما. هم فهموا إن سقيم إنه مريض، هو أراد به أني أنا سقيم من فعلكم. تقول يا شيخ والله أمرضتني كتب أنا أجادل، يعني هذا فعلكم وأنا أجادلكم من الحق سقيم. نعم. ولما كسر الأصنام الصغار، الأصنام الصغار كان الصغار أصنام واحد كبير وان كبير أبو الأصنام اللي كان يعبدوها قوم، جاء أخذ الفاس وكسر الأصنام كلها الصغار، بعدين أخذ الفاس وجعله على عاتق الصنم الكبير. لما سألوه قالوا من فعل هذا يا آلهتنا إبراهيم؟ قال أسألوهم رجعوا عليه قالوا له أنت تعرف هذول ما يهرج ما يتكلم، كيف تعبدون ما لا يرد عن نفسه، أراد أن يقيم الحج عليه، كيف تعبدون واحد اتضر بالتكسير ولا يرد الدر عن نفسه وأنتم تدعونه ليرفع عنكم الدر؟ هو عن نفسه ما قدر، اتكسر دور صاروا أوصال. بعد ذلك رجعوا والمسألة الثانية قال بل فعله كبيره، الآية الثانية قال من فعل هذا؟ قال فعله كبيره. جبوا الفاس، الفاس فوق ايه؟ فوق منكبه. هذا كذب لكنه صح، لكنه صحيح، يعني اراد ان يبكت عليهم انكم تقولون على ان الاصنام وما كل شيء يعبد من دون الله ينفع، ما لو كان ينفع ما كان اشكروا ولا كان ردوا على انفسهم الضر الى اخره رضي الله تعالى عليه السلام. نعم. طيب. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه من طرق عن الزهري وأخرجه مسلم عن عمرو الزاهدي عن إسماعيل بن إبراهيم عن معمر وأخرجه عن هرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب وزاد قال ابن شهاب ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. يعني كذلك إذا رأيت زوجه وزوجته متخاصمين تأتي إليه الرجل على جهة وتجد المرأة على جهة، دائما يذكرك بخير، دائما يقول أم فلان إني أحبها، وهي يا فلان تذكر تقول إنه أبو فلان أنا أحبك ولا أكره، بينما هذا الصلح هذا الكذب هنا جائز. نعم طيب. وأخرجه مسلم عن عمرو الناقدي عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد، غير أن في حديثه وقالت يعني أم كلثوم ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: قوله نما خيرا أي أبلغ ورفع، وكل شيء رفعته فقد نميته. يقال نميت الحديث إذا بلغته على وجه الإصلاح أنمه، فإذا بلغته على وجه النميمة وإفساد ذات البين قلت نميته بتشديد الميم. نمى بمعنى إختار، بمعنى إختار، وأما نمى يعني أوصل إليه وهو جائز. نمى جائز ولا تقول نميته. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا أبو جعفر محمد بن غالب تمتام الضبي قال حدثني قيس بن حفص قال حدثنا الفضل بن العلاء قال حدثني ابن خيثم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح الكذب إلا في ثلاث: الرجل يكذب في الحرب والحرب خدعة، والرجل يكذب بين الرجلين ليصلح بينهما، والرجل يكذب للمرأة ليرضيها بذلك. يعني بينه وبين زوجها، بينه وبينها زوجها أو زوجها يرضيها، يقول إن شاء الله إذا جاء ولا شهر أنا أشتريك كثير فلان حتى لا تغضب عليه ويحدث بينهما. فكذلك بالحرب. نعم، إذا كنت مسلما وجئت إلى ديار الكفار تقول والله المسلمين جمعوا لكم، عندهم عدة كبيرة، عندهم مدافع، عندهم كذا، تخيف عدو المسلمين لا يضره، لك أن تتكلم بالكذب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال أبو سليمان الخطابي هذه أمور قد يضطر الإنسان فيها إلى زيادة القول ومجاوزة الصدق طلبا للسلامة ورفعا للضرر، وقد رخص في بعض الأحوال في اليسير من الفساد لما يؤمل فيه من الصلاح. فالكذب في الإصلاح بين اثنين هو أن ينمي من أحدهما أن صاحبه خيرا ويبلغه جميلا. فالكذب في الإصلاح بين اثنين هو أن ينمي من أحدهما إلى صاحبه خيرا ويبلغه جميلا، يعني وإن لم يكن سمعه منه. يقول له دائما اذكرك بخير يا شيخ، يقول أنك كذا وأنك كذا وأنك وجل الثاني كمان، يقول والله لا يذكرك بخير حتى يصلح بينهم ويجعلهم أحبابا. نعم. ويبلغه جميلا وإن لم يكن سمعه منه، يريد بذلك الإصلاح. والكذب في الحرب هو أن يظهر من نفسه قوة ويتحدث بما يقوي أصحابه ويكيد به عدوه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحرب خدعة. وأما كذب الرجل زوجته فهو أن يعديها ويمنيها ويظهر لها من وهو أن يعدها، أن يعد إن شاء الله إذا صرفوا لي الرادد أجيب لك الشيء الفلاني، إن شاء الله إذا ربنا رزقني أجيب لك الشيء الفلاني، يعني يعدها بالشيء الطيب حتى تتحبب إليه ويتحبب إليها. نعم طيب. وأما كذب الرجل زوجته فهو أن يعدها ويمنيها ويظهر لها من المحبة أكثر مما في نفسه، يستديم بذلك صحبتها ويستصلح بها خلقها، والله تعالى أعلم. وقال سفيان بن عيينة: لو أن رجلا اعتذر إلى رجل فحرف الكلام وحسنه ليرضيه بذلك لم يكن كاذبا. يتأول الحديث: ليس بالكاذب من أصلح بين الناس. قال: فإصلاحه ما بينه وبين صاحبه أفضل من إصلاحه ما بين الناس. وروي أن رجلا قال في عهد عمر لامرأته: نشدتك بالله، هل تحبيني؟ فقالت: أما إذ نشدتني بالله فلا. فخرج حتى فلا يعني فلا أحبه، فلا وسادتني بالله، بالله أنت تحبيني؟ قال: إذا نشدتني بالله لا، ما أحبه. نعم. أما إذا نشدتني بالله فلا. فخرج حتى أتى عمر فأرسل إليها فقال: أنت التي تقولين لزوجك لا أحبك؟ فقالت: يا أمير المؤمنين، نشدني بالله أفأكذب؟ قال: نعم فأكذبيه، ليس كل البيوت تبنى على الحب، ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والأحساب. باب التعزي بعزاء الجاهلية. قال أخبر بين الناس، قال: ليس كل البيوت تبنى على الحب، ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام.